بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتسجيلات الأصالة الأثرية بجدة تقدم لكم هذه المادة، وهي بسماحة الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله تعالى. وهاتف تسجيلات الأصالة هو 6873384، وهاتف 6882675، وصندوق بريد 33709. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المادة. أسابكم الله. يقول: إذا كان ابن حزم والنووي رحمهم الله عندهم أخطاء ولم يحذر علماء الأمة من قراءة كتبهم، فلماذا يحذر من قراءة كتب بعض الدعاة وأشرطتهم بالمرة وعدم سماعها وعدم الانتفاع بها؟ ولا ننكر أن عندهم أخطاء، ولكن هل هذا يعني التحذير منهم بتاتا؟ وهل هذا يا شيخ من العدل والأخوة الإسلامية وجمع الكلمة، مع أن شبابا كثيرا أصابهم الكسل عن الدعوة والعلم بسبب ذلك؟ نرجو نصيحتكم وتوجيهكم لشباب الأمة. الواجب على الاجتهاد، الواجب الاستفادة من العلم، والخطأ يرد على صاحبه. إذا وجد شريط فيه خطأ يبين لصاحبه أن أخطأ في هذا الشريط ويمنع أو يجامع الخطأ، والشريط الصالح للعالم انتهى الاستفادة منه. وهكذا الكتب مثل ما يستفاد من كتب أئمة الحديث والفقهاء، وإن كان لبعضهم أخلاق ما دام أهل السنة والجماعة يستفاد من كتبهم، والخطأ يرد. يقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ويقول سبحانه: فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول. ويقول صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم اجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم اجتهد واخطا فله اجر. فالكتاب يستفاد من كتب اهل السنه والجماعه وكتب اهل الحديث والاشرطه التي تجمع الفوائد، يعني الخطب والمواعظ والاحكام، يستفاد منها. واذا وجد في بعضها خطا يرد على هذا الخطا. أحسن الله لكم المثوبة والأجر. يقول: نسمع أن بعض العلماء يطعنون في بعض علماء وكتاب ودعاة قدموا الإسلام، ولكن لا شك عليهم مآخذ وفيهم قصور في بعض المسائل والقضايا، ومنهم من مات يطعنون فيهم بل ويؤلفون الكتب في ذلك، فأرجو توجيهنا تجاههم. يقول: نسمع أن بعض العلماء يطعنون في بعض علماء وكتاب ودعاة قدموا الإسلام، ولكن لا شك عليهم مآخذ وفيهم قصور في بعض المسائل والقضايا، ومنهم من مات يطعنون فيهم بل ويؤلفون الكتب في ذلك، فأرجو توجيهنا تجاههم، وهل نؤيدهم في عملهم هذا؟ وما حكم عملهم في نظركم؟ بيان الحق لما اختلف فيه الناس، الرد على من اخطا لا باس، هو من يهد وهو يهد له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما من ماء الا رد ودود عليه الا صاحب هذا القصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اخطا الانسان جاده ووقع له وجع او خطا في الاخر الشرعي يبين، فليس هذا من الرده، هذا من يخطئ الله ولعباده ليس من الرده. قد كتب الائمه كتبا كبيره في الرواد، في جرح الرواد، هذا كذاب، هذا سيء الحفظ، هذا كثير غلط، هذا مبتدع، هذا مرجوع كذاب، هذا من يصل له العباد. لان اخطاء الناس وغلاط الناس في الدين هو ضروري لا بد منه حتى لا يضر الناس بذلك. الله جل وعلا بعث له بهذا الدين من يصرف وينفع عنك عن الغالين وسوء الجاهلين وانتهاء المحسنين. لكن اذا كان صاحب الخطا وأهل السنة يقال إنه أهل السنة وأخطأ في هذه المسألة، كما يقال أخطأ مالي، أخطأ أحمد، أخطأ أبو حنيفة، أخطأ الشافعي، أخطأ الثوري، أخطأ في بعض المسائل. حتى بعض الصحابة استقام منهم أخطأ، قالوا فيها جهلوا فيها السنة، خرجوا عليهم السنة، هذا هو المستنكر. كل خوش الله جمع مما يقولون رسالة كل بني آدم حقا هذا يحط عين التواطن فيقول الله في الله حكم الحاكم فالسهد فأصاب فلا هو أجراب فإذا اجتهد فأخرى فلا فاج لكن ما من باب التشريع لكن من باب الحق من باب الله الحق لكن يعني السنة فإذا كان صاحب الأخطاء ما هي بدعة دون حاله أما من البدع الزهنية أو مسجنة العاصي حتى يحذر أما إذا كان يعني السنة وقاطية من يعني السنة فلا هو غلط فلاني مثلا في كتاب الفلاني في كتاب الفلاني لا دعت هذه ولا دعت. أحسن الله إليكم. يقول زملائي يصفونني بأني إخواني أي مع جماعة الإخوان لأني مشترك في المركز الصيفي فما توجيهكم لي ولهم؟ توجيه الجميع أن يتقوا الله وأن يعملوا بالشرع وأن لا يقلدوا فلان ولا فلان الانتساب إلى الإخوان أو إلى غيرهم إذا كان مع تقوى الله وقيام بالحق وتلمس الدليل ما يضر أما التقليد والتعصب هو اللي يضر فالواجب على الجميع سواء كان من الإخوان المسلمين أو من أي جماعة عليهم أن يتقوا الله ويلزموا الحق بالدليل وتعاونوا في ذلك ويصدقوا في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول لقد تهجم أحدهم يوم الجمعة الماضي على الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب فقال بأنهم دعوا إلى أن يكون القرآن وحده مصدر التلقي وليس القرآن والسنة فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا ألا يعد هذا قدحا لهم علما بأن الرجل يدرك تماما ما يقول؟ هذا محل عناية محل مراجعة كتب الشيخين في قطب حسن لنا نحن مراجع عليهم بعض الملاحظات في كتبهم نسأل الله يعافانا وعافهم فلا بد من مراجعة الكتب حتى يحكم عليها على بصيرة ويحكم على قولهم على بصيرة من كتبهم نسأل الله أن يعافانا وعافهم وعاف كل مسلم. يقول إنني أحترمك وأقدرك وأحبك في الله ولكن لي عند سماحتكم عتاب وهو أنني قرأت اليوم في مجلة المجلة حديثا مع فضيلتكم وكتب به على بها على لسانكم عن الإخوان المسلمين ولا أدري ما المقصود بذلك ولقد كتب المحرر ما معناه أن الإخوان المسلمين لا يهتمون بالعقيدة وأنهم يحيون الموالد ويفعلون كثيرا من البدع ولقد دهشت كثيرا لهذا الكلام لأنني قد عاملت الإخوان في مصر لسنوات عديدة ولم أعلم عنهم شيئا من ذلك كما تعاملت مع سماحتكم منذ حوالي 10 سنوات ولم أجد في معاملتهم أي بدعة أو أي شيء مما كتب عنهم في هذه المقالة بل إن سبب محنتهم والأذى الذي وقع بهم هو بسبب وقوفهم أمام هذه المنكرات فلذا أرجو من سماحتكم تصحيح هذا الكلام والله يحفظكم. كثير الإخوة نقل عنهم ذلك نحن نقل جماعة من المشايخ والإخوان أن الإخوان المسلمين ليس عندهم نشاط كلي وطوي في التحليل ما يتعلق بالشرك ودعوة أصحاب القبور ولا على كل حال يرى من كتبهم وسيرتهم إذا وجعت كتبهم يرى منها ذلك نسأل الله لميتهم المغفرة وليحيهم التوفيق والهداية لا بد من مراجعة كتبهم. ما هو واجب أهل السنة والجماعة تجاه ولاة الأمر؟ أرجو التفصيل. السنة والجماعة يرون وجوب السنة والطاعة لولاة الأمور كما قال جل وعلا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء يسمى والطاعة فيما أحب وكره في المنشط وأكره إلا أن يؤمر بنصر الله فإن أمر بنصر الله فلا سمع ولا طاعة يا أخي الله تشرب الخمر أو تزني أو تأقوى ليه لا سمع ولا طاعة لأحد لكن للمعروف يتجب الطاعة للمعروف وفي الشيء الذي لا يعلم أنه معصية يتجب الطاعة لأن بهذا تنتظم الأمور ويحصل الأمن تستقر الأمور وأما مع المخالفات تقع الفتن فالواجب على الرعية سبب الطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ويدعو لهم بالتوفيق والهداية صلاح النية صلاح العمل ويتعاون معهم فيما يرضي الله إن أباح الله لا في المعاصي. أحسن الله إليكم. يقول زملائي يصفونني بأني إخواني أي مع جماعة الإخوان، لأني مشترك في المركز الصيفي، فما توجيهكم لي ولهم؟ توجيه الجميع أن يتقوا الله وأن يعملوا بالشرع وأن لا يقلدوا فلان ولا فلان. فالإرشاد إلى الإخوان أو إلى غيرهم إذا كان مع تقوى الله وقيام بالحق وتلمس الدليل ما يضر، أما التقليد والتعصب هو اللي يضر. فالواجب على الجميع سواء كان من الإخوان المسلمين أو من أي جماعة عليهم أن يتقوا الله ويلزموا الحق بالدليل وتعاونوا في ذلك ويصدقوا في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتك. كل من دعا إلى الله هو مبلغ، ومن دعا إلى الله هو مبلغ، بلغ عني ولا غاية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن يعني عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة تبليغ غيرهم البصيرة والعلم يخرج معهم بالدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معهم للترفيه والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. بارك الله. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم. بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع نكمله بهذه المادة. أن الشيخ قد أصدر فتوى في هذا العام، عام 1416، في حق جماعة التبليغ، تبين ما عندهم من بدع وخرافات وشرك بعد أن تبين له شيء من حالهم، وهي مسجلة في شريط. فإن كان عبد الرحمن صادقا في دعواه احترام الشيخ بن باز ومتابعته، فليعلن في الناس ما أعلنه الشيخ بن باز. قال السائل للشيخ: تسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصيحتي أعظم الله مثوبتك. فقال سماحة الشيخ بن باز: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، فمن دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم فلا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط وعندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوعية إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فالإخوان المسلمون يقومون بهذه الموالد ويقعون في مخالفات كثيرة، منها ما قاله محمود عبد الحليم أحد كبار الإخوان المسلمين في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، قال: وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب ونؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا يتقدمنا الأستاذ المرشد يعني حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي ونحن نردده من بعده في صوت جهوري جماعي يلفت النظر. فهل ينطبق عليهم هذا الحكم الذي حكم بعبد الرحمن عبد الخالق بالبدعة على أحسن أحوالهم؟ هذا ما نطلبه منه. وإن كانوا يستحقون ما هو أشد منه حسب كلامه، فقد رأيت ما يقولونه ويفعلونه في المولد. هل ينطبق عليهم هذا الحكم وعندهم بالإضافة إلى ذلك بدع التصوف وفيهم الروافض والخوارج ومؤاخاة الروافض والدعوة إلى مؤاخاة النصارى، بل عند بعضهم الدعوة إلى وحدة الأديان؟ أما في ميزان الإسلام وفي منطق العقلاء فهم أولى وأولى بهذا الحكم أي التبديع. وأما في منطق عبد الرحمن الذي ينسى العقيدة وقواعد أصول الفقه فيرى من الظلم والجور الحكم بحكم الإسلام الحق على أهل البدع والباطل الذين رضي عنهم عبد الرحمن، وإن أسخطوا الله وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله وخالفوا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح عقيدة وعبادة وشريعة، وإن حرف بعضهم نصوص صفات الله عز وجل وقرر وحدة الوجود وقال بخلق القرآن وقال إن العقيدة الإسلامية تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال، وقال بأزلية الروح وحرف دعوة الأنبياء وفعل وفعل كل هذه وغيرها وغيرها، هذا لا يجوز في منهج عبد الرحمن الحكم عليه بأنه من أهل البدع ومن خرافات الإخوان المسلمين التي كانوا يرددونها في المولد ما حكاه محمود عبد الحليم وغيره. قال: وكانت الفاصلة التي نرددها هذا البيت: صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول اشتهر. قال: وكان الناس يجتمعون فعلا علينا ويسيرون معنا في الطريق ونحن ننشد بنغمة محبوبة. ومن هذه القصيدة أقول أنا من هذه القصيدة الأبيات الآتية: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد يكون سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء. وما لركب الحمى مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر. وفي البيت الأول من هذه خرافة اعتقاد حضور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة البدعية والغلو الشنيع الكاذب على الله وعلى رسوله بأن الرسول يسامح الكل من كل ما جرى وحصل من ذنوبهم في سابق أيامهم، وهذا اعتقاد خبيث ينزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الله، وإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائص الله الذي لا يغفر الذنوب سواه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. انظر هذا النص في الكتاب السابق وفي كتاب حسن البناء بأقلام تلامذته ومعاصريه صفحة 71، نقلا عن عبد الرحمن البنا شقيق حسن البنا. وكلام عبد الحليم محمود، وكلام محمود عبد الحليم. وانظر أيضا قافلة الإخوان المسلمين جزء 1 صفحة 105، وأحداث صناعة التاريخ جزء 1 صفحة 109. هل يرى عبد الرحمن هذه الأفعال الشنيعة وهذه العقائد الفظيعة التي يمارسها الإخوان المسلمون، فيصلون في مسجد فيه قبر يعبد من دون الله، ثم ينطلقون فيصطفون ويتقدمهم إمامهم يشهدون هذا الهراء وفيه من الضلال والشرك ما قد عرفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: قراءة العلماء للنصوص وفهمها لها تختلف من عالم إلى عالم، والسيد قطب كتب كتب كثيرة له أخطاء وله زلات، ولكن لا تصل إلى حد أن يقول بوحدة الوجود أو بعملية التكفير أو عملية البدعة المخرجة عن الدين. وعلماء الأمة المعاصرين للسيد قطب وإلى الآن لم نسمع واحد منهم يقول بهذا القول. أما إذا أنتم رأيتم هذا فهذا الرأي ملزم لكم لا ملزم لغيركم، فماذا تقول في ذلك؟ أنا أتعجب أنك تقرر أن العلماء تختلف أفهامهم وكل واحد له فهمه، ثم تدعي في نفس الوقت أنهم كلهم اتفقوا على أن السيد قطب ما عنده بدعة. كيف تحدث أفهامهم على السيد قطب وأنت تفرض أن فهمهم دائما مختلفة؟ ثم أنا أقول إن علماء السنة الذين يميزون بين السنة والبدعة لم يقرأوا لهذا الرجل، أولا لأنهم يرون أن هذا ليس بعالم، فالقراءة في كتبه تضيع للوقت، فانصرفوا عنه إلى ما هو أهم وأولى بالقراءة. وحينما كتبنا ما يعني أخذناه على سيد قطب تعجبوا كيف يكون هذا عند هذا الرجل وهو طبعا في الغالب جاهل، لكن كيف يكون عنده هذه البدع؟ وسلم الكثير بارك الله فيك ممن رآه من العلماء بأن ما كتبناه إن شاء الله حق، وسيطرح ما كتبناه في الساحة، وسيقول كلما العلماء الذين انصرفوا عن قراءة كتبه كلمتهم إن شاء الله فيه. فأنت تعالى. جاهل، لكن كيف يكون عنده هذه البدع؟ وسلم الكثير بارك الله فيك من رآه من العلماء لأن ما كتبناه إن شاء الله حق، وسيطرح ما كتبناه في الساحة، وسيقول كل العلماء الذين صرفوا عن قراءة كتبه كلمتهم إن شاء الله فيه. فأنت لا تحكم على العلماء أنهم اتفقوا على تقرير ما في يعني ما في كتب سيد قطب أنها حق، لا تحكم على العلماء سلفا هكذا، لا سيما بعد قولك أنهم تختلف وكل واحد بفهمه. ثم إن كثير من قيادات الإخوان مثل القرضاوي مثل فريد عبد الخالق أدانوا سيد قطب بالتكفير، الندوي والحسن وهم هؤلاء من أصدقاء سيد قطب هم محبين، لكن قالوا كلمة الحق في أنه يعني يكفر الأمة. وبارك الله تمنى سيد القرضاوي في كتاباته أنه قد آل الأوان لدراسة فكر سيد قطب والكتاب عنه وما له وما عليه، تمنى هذا، اطلع على شيء فيما يتعلق بالتكفير وشهد به في كتابه أولويات الحركة الإسلامية والندوي كذلك عبد الخالق، بين أن أتباعه كل المكفرين موجودين الآن على وجه الساحة الإسلامية كلهم ما أخذوا هذا إلا من كتب سيد قطب المعالم ومن الطلاب. والعالم القارئ المنصف إذا قرأ يعني ما كتبه سيد قطب الطلاب المعالم غيره فيما يتعلق بالتكفير لا يستطيع أبدا إلا أن يعترف بأن هذا الرجل يكفر المجتمعات الإسلامية ويعد مساجدها معابد جاهلية، هذا شيء واضح في سورة البقرة سورة النساء والمائدة، التكفير معابد جاهلية أو شيء ما هذا ذكر في سورة يونس. يقول سيد قطب في كتاباته إن شرك العقيدة إن الشرك الحقيقي والأساسي في العرب الجاهليين الوثنيين لم يكن متمثلا في الاعتقاد وفي العبادة، إنما كان يتمثل في الحاكمية، تفسير لا إله الله غلط، تفسير لا إله الله تفسير غلط جدا، من أقواله في التفسير إن الخلاف بين الأمم والأنبياء لم يكن في توحيد الألوهية إنما كان في توحيد الربوبية، وهذا خطأ يرده القرآن وترده السنة والتأريخ وواقع هذه الأمم. لا شك أن الرجل ما هو عالم، يعني عاش في حزب الوفد، عاش في حيرة 15 سنة، عاش كذا وبعدين هجم على القرآن يفسره، هجم الإسلام يفسره وليس بعالم، لا يبدو أن يقع في ضلالات وبدع وانحرافات لا أول ولا آخر كالذي حصل فعلا. ونحن ما نظلمه، نحن ننقل كلامه بالحرف وبالنص، وكل إنسان يفهم اللغة العربية ولو كان العاجم هو في العجمة ويفهم شيء من العربية لا يستطيع أن يسابق. نحن الآن في عصر المغالطات والمناورات والمكابرات، يعني الواحد بعضهم تقول له الشمس تطلع من هنا يقول لك لا من هنا، يعني معاه في العناد. فنحن ندين الله عز وجل، يعني ما ندين بقوية الأشخاص، سيقوم إلى الظل والحرف نخلي الأمة كلها تتبعه، ولا يجب أن نحذرها من ظالي والحرافي، علشان سيد قطب يعني مظل شابنا وأمة المسلمة كلها، لا يجوز، يجب أن نحذر الناس ويكفر الأمة ولا يحجل أبدا. يقول الإسلام وجود الإسلام انقطع من آماد، لا وجود الإسلام على وجه الأرض، هكذا يقول. كيف يتكلم مثل هذا المنكر الكبير؟ الآن يحملوا الناس أبرياء، يقولون تكفروا الناس هم أبرياء بعيدين كل البعد الحرب والتكفير، ويرمونهم زورا وبهتانا بأنهم يكفروا الناس، والذي يكفر ويملأ كتبه بالتكفير يعتبر مقدسا ومجددا عندهم. ليش؟ لأن قضية الدين ماتت في نفوس كثير من الناس. الآن السياسة هي تلعب بعقول الناس، السياسة تلعب بعقول الناس صراحة، والسياسة كما يقال لا دين لها والعياذ بالله. يجب بارك الله فيكم أن نصدع بكلمة الحق ونبين المخطئ من المصيب كائنا من كان. السلف ما سكت عن أخطاء الصحابة ولا عن أخطاء الأئمة، هذا مالك إذا قرأت كتاب العمق تجد كل مناقشات ورد لأخطاء رحمه الله نصحا للأمة. وإذا جئت إلى أحمد وغيره من علماء الإسلام وابن تيمية وغيرهم تجد بين أخطاء الناس حتى لا يتعبد الناس بأخطاء البشر ويتدينون ويتقربوا إلى الله بضلالة البشر وأخطائهم والعياذ بالله. لهذا تجد القرآن رسول الله قد اجتهد فيبين يستجد الله يقول لا ما هو كذا عفى الله أنت لما أذنت لهم حتى يتبين لك الحق وتعلم الكاذبين. لماذا لا تأذن لبعد هذا؟ هذا نبي في قضية بدر في الأسرى ما كان النبي أن يصل أسرى حتى يصل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى أن يقول لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نقل وتوجيه من الله تبارك وتعالى. وكم من خطأ عالجه القرآن والأخطاء هذه تحصل من الصحابة حتى يبين الله تبارك وتعالى. ولهذا درجة الأمة كلها على بيان الصواب من الخطأ. أي واحد يخطئ يقال له أخطأت حتى لا ينسب إلى هذا الدين. ولهذا حفظ الله هذا الدين ليش؟ لمثل عملية النبذ هذه. وإلا نصبح بعد سنين كلنا أهل وحدة وجود ومكفرين وعلى الضلالات على بدع إذا قلنا هذا هو الإسلام لأن سيكون. فيجب أن نقول هذا ليس من الإسلام. هذه أخطاء بشر ليس بعالم أخطأ ووقع في ضلالات. فاجتنبوا هذه الكتب واجتنبوا هذه الضلالات وعليكم بطريق الحق. السلف ما سكت عن الجهمية ولا عن المعتزلة ولا عن الخوارج ولا عن المرجئة ولا عن أي خطأ من الأخطاء ولا أي فرقة من الفرق. وبهذا حفظ الله الدين وتميز الحق وبقيت الطائفة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد لا تزال طائفة من أمتها الحق. كيف بقيت؟ قلت لأنه من قبلها يبين لها طريق الحق فتمشي في طريق الحق. وفقنا الله وإياكم. فتعصب الأعمى يا إخوتاه للأشخاص يضيع الدين. لا يجوز أن نقدس الأشخاص ونضيع الدين لأجل فلان وفلان أبدا أبدا لا يجوز. شوف سليمان وداود اختلفا في قضية وداود وسليم إذا حضرها الخط يتنفشت فيه غنم القمة وكنا لحكم شاهد ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما. أبين أن الحق والصواب في حق سليمان وإن كان أبوه خالفه. هذا دين الله تبارك وتعالى. والله ما بعث الرسل إلا ليبين الناس ما اختلفوا فيه. أرسل الرسل أنزل الكتب لتبيين قضايا الخلاف. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام ومهمة الكتب. وورثة الأنبياء يجب أن يسقطوا هذا المسلك. لا يجامله لو كان واحد من أبناء الرسول ويخطئ وقال أخطأت كلامك هذا هو صحيح والرد عليك من كذا وكذا وجوه ولا من وجه ولا من وجهين. هذا الذي يجب وهذه أمانة الله في عنات العلماء يجب أن نبينه. أما أن نجلس ندافع عن أشخاص ونقول لا دولة ما مخطئين ما عندهم خطأ. يا أخي أبو حنيفة خطأه تلاميذه في رواية في ثلث المذهب وفي رواية في ثلث المذهب. كيف سيطلب ما يخطئ ولا يناقش في أخطاء ولا يناقش في أخطاء خصوصا الشباب الصغار. لا تشغلوا بالكم بالسياسات السياسات الهدامة سياسات الجماعات المنتشرة هنا وهناك. وتذكرت بالمناسبة إن الشريط الذي نتحدث عنه وصايا للدعاء يقول إن الجماعات نعمة من الله على الأمة الإسلامية. يا سبحان عفى الله عنك. الجماعات نعمة التفرق نعمة التحزب نعمة أو نقمة. التحزب نقمة. الله نهانا من هذا التفرق. يقول الرب سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء حديث صحيح في الصحيحين في هذا المعنى إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. التفرق والتحزب محرم بالكتاب والسنة. والدعوة إلى الوحدة واجب

ما رأينا من الشيخ الذي فان عن السنة ويعني ضد البدع وما خفي علينا ولا نعلم والله يحاسبه فيه. فالشيخ ربيع ينبغي أن يدعى له بالخير وأن يشجع فيما يكتب وكل ما في الكلمة من عنه، وإلا هو أخطاء ينبه عليها فيما بينه وبين أخيه، لأن احنا من أجل السنة والجماعة والمناصحة، وهذه ليست من المسائل. لو في مسألة فرعية يعني ممكن احنا مثلا نذكر بأن فلان أخطأ فيها ونبين لإخوة بأداب وبأسلوب وكذا، ممكن مثلا الشيخ ناصر مثلا يكون له خطأ في شيء ويمكن واحد يكتب شيء بأداب وبأسلوب أداب يقول والله الشيخ جزا الله خير اجتهد في هذه المسألة فأخطأ فيها والأمر فيه كيت وكيت، ولا يغض من هذا. مثل ما كتب الأخ هذا العدوي الكتاب الذي اسمه اسمه المؤنق في الذهب المحلى بأدب وبأسلوب وأدلة وبعض التعبيرات الطيبة، يعني جزاه الله خير، يعني المسألة تكون هكذا. فلهذا يعني ما يقال عن الشيخ ربيع لا، فأنا بالنسبة لي يعني ما كتبه الشيخ ربيع هو جيد فيما كتبه، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين أخيرا هو وكل من يذب عن سنة رسوله عن هذا العقيدة. هذا عقيدتي فيه وهذا الذي ألقى الله تبارك وتعالى. لأن معاداة أهل الأهوى والبدع ومحادتهم ومحاربتهم والتحذير منهم والتشريد بهم والتمثيل منهم هذا أصل من أصول الدين عندنا نحن أهل السنة والجماعة، وما حفظ الله هذه السنة إلا به. وسليم الشاب تورطوا في دراسة الكتب الفكرية مثل الضلال والمعالم والعدالة وما شاكلها من كتب الإخوان والوزير، ويرون أنها هي العلم النافع وأن الأمة لا تنهض إلا بهذه الكتب وما حوتها من أفكار ومناهج، ولا يستطيع إسلام المسلم أن يجانبه الغرب الآن القوي المزجج بالسلاح الفكري وسلاح الحرب الناري إلا بهذا الفكر العظيم العملاق الذي لا يوجد عند الدراويش مثل محمد عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد بن حنبل، لا يوجد عندهم شيء، وعلومهم قديمة وانتهت عصورها وبعضها كتب للبدء، أما أفكار ومناهج فيها تحديات وفيها مواجهات وفيها ضياف لا تجدها إلا عند هؤلاء العماليق، هكذا يتصور لها. لكن نحن ننظر إلى هذه الكتب لا بالعواطف ولا بعقول غيرنا، إنما ننظر إليها من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن خلال مناهج السلف وعقائده، فلو وجدناها تتمشى مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع عقائد السلف ومناهجهم والله لرفعناها فوق رؤوسنا ودفعنا إليه الشباب دفعا، إذ لو كانت تنفع الإسلام والمسلمين وتمثل الحق والله لكنا أول من يهتف بالناس إليها ويشجعهم على ذلك، ولكننا وجدنا مثل الضلال والعدالة والتصوير الفني، وجدنا في التصوير الفني تعطيل الصفات، وجدنا سخرية بموسى والطعن فيه، وجدنا اللعب بالقرآن وتحويله إلى فن وموسيقى وإلى آخره، والضلال هذا قاعدة هذا الكتاب، والضلال بني على هذه النظريات تقريبا، وزاد نظريات أخرى في هذا التفسير، فتجد فيه تكفير الأمة، دعوة حارة إلى التكفير، تكفير مجتمعات حكومات وشعوبا باعتبارها مجتمعات جاهلية، يكفرها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وفي الأنعام يحكم عليهم بالردة الصريحة وأعلنوا شهادة أن الله على المآذن، فإنهم مرتدون وأشد عذاب عند الله من الكفار الأقليين. هكذا صرح بردة الأمة. وفي سورة يونس وفي سورة يوسف كفرهم واعتبر مجتمعات جاهلية كافرة لا يجوز أن يطبق فيها الإسلام، ما يجوز ولا يصلح، لأن ترتيب القرآن وضع ترتيبة من البشر غير ترتيبة الموجودة، فمن الخطأ ومن الضلال أن ننادي بتطبيق الإسلام في هذه المجتمعات. وفي سورة يونس حكم على مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية. يا أخي أنت لا تبكي على القرآن ولا على الأنبياء ولا على الصحابة ولا على الموت في على خير، أين الأجر أيضا؟ سيكون مكفر ونحن لا نكفر، والله لو كفرناه لكان يجب أن تلتمسنا العذر، لأنه كفر الأمة وطعن في الأنبياء وطعن في الصحابة وكفر بني أمية، كفر بني أمية لم يعترف بإسلامهم، طعن في الصحابة لم يمدح إلا أبا بكر وعمر وأبا ذر وعلي. لماذا؟ لأنهم في نظري اشتراكيون، هما يفرق بالاشتراكية لكن يقررها بأسلوب في غاية الدهاء، فهم بكونهم اشتراكيون ويمدحهم. أما عثمان وأمثال عبد الرحمن بن عوف والمقداد وفلان وفلان والزبير أرستقراطيين ورأسماليين وإقطاعيين ويمدح، يعني تلاميذ ابن شتبة أسوار عثمان ويفضلهم على عثمان ويشتق عن كثير مطاعم كثيرة جدا، منها أنه تحطمت روح الإسلام في عهده وتحطمت أسس الإسلام في عهده وأسقط خلافته، وهذا في كل طبعات الخلافة من أولها إلى آخر طبعة، وحتى في الطبعة الخامسة عندي مدح ثورة الترامب واعتبراته الإسلامية، ولم يتكلم على الروافض والباطنية طول حياته وفي كل كتبه، ما مسهم من فريق ولا لا، وصب جبر بطنه على هذه الأمة من الصحابة إلى كل هذا. يا ولدي يا منصف تلومني على نفسي لسيد قطب بالحق وتسمع له بأن يطعن في نبي الله موسى ويسخر من آدم ويطعن في أصحاب رسول الله ولا يحب ويكفر الأمة، لا تحاسب هذا الرجل وتتباسى عليه وتلومني على دفاعي عن الحق وعن القاعدة الصحيحة وعن المناهج الصحيحة التي هل تباسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتسجيلات الأصالة الأثرية بجدة تقدم لكم هذه المادة، وهي سماحة الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله تعالى. وهاتف تسجيلات الأصالة هو 6873384، وهاتف 6882675، وصندوق بريد 33709. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المادة. أسابقنا الله. يقول: إذا كان ابن حزم والنووي رحمهم الله عندهم أخطاء ولم يحذر علماء الأمة من قراءة كتبهم، فلماذا يحذر من قراءة كتب بعض الدعاة وأشرطتهم بالمرة

الكتاب يستفاد من كتب أهل السنة والجماعة وكتب أهل الحديث والأشرطة التي تجمع الفوائد يعني الخطب والمواعظ والأحكام يستفاد منها، وإذا وجد في بعضها خطأ يرد على الخطأ. نعم. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: نسمع أن بعض العلماء يطعنون في بعض علماء وكتاب ودعاة قدموا الإسلام، ولكن لا شك عليهم مآخذ وفيهم قصور في بعض المسائل والقضايا، ومنهم من مات فيطعنون فيهم بل ويؤلفون الكتب في ذلك، فأرجو توجيهنا تجاههم. يقول: نسمع أن بعض العلماء يطعنون في بعض علماء وكتاب ودعاة قدموا الإسلام، ولكن لا شك عليهم مآخذ وفيهم قصور في بعض المسائل والقضايا، ومنهم من مات فيطعنون فيهم بل ويؤلفون الكتب في ذلك، فأرجو توجيهنا تجاههم، وهل نؤيدهم في عملهم هذا، وما حكم عملهم في نظركم؟ بيان الحق فيما اختلف فيه الناس، الرد على من اختلف هو من يوافق ولا يبغض، كما قال الله سبحانه ما منا الا رد وضيق عليه الا صاحب هذا فقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اخطا الانسان بماده ووقع له بدعه او خطا في الحكم الشرعي يبين، وليس هذا من الغيبه، هذا من يخطئ الله والعباد ليس من الغيبه، قد كتب الائمه كتبا كبيره في الرواه في جرح الرواه، هذا كذاب، هذا سيء الحفظ، هذا كتبه غلط، هذا مبتدع، هذا مرجوع كذاب، هذا من يخطئ الله والعباد، لان اخطاء الناس وغلاط الناس في الدين هو ضروري لا بد منه حتى لا يضر ولاه ذلك، الله جل وعلا بعث له بهذا الدين من يصر وينفع عنك عن الغالين وتأوي الجاهلين وانتحار المسلمين، لكن اذا كان صاحب الخطا من اهل السنه يقال من اهل السنه لا اخطا في هذه المساله، كما يقال اخطا مالي اخطا احمد اخطا ابو حنيفه اخطا شافعي اخطا الثوري اخطا في بعض المسائل، حتى بعض الصحابه اتقى منهم اخطاء خالفوا جاهلوا فيها السنه خذوا طائفه من السنه، هذا هو المستنكر، كل يقول صلى الله عليه وسلم ما منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطا، هذا يخطا الى التواضع، يقول صلى الله عليه وسلم يا حسن الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، فاذا اجتهد فاخطا فله اجر، لكن ليس من باب التشنيع لكن من باب الحق، من باب الله الحق، لكن من اهل السنه، فاذا كان صاحب الاخطاء من اهل البدعه بين حاله اما من البدعه الجهميه او المعتزله او العاصمه حتى يحذر، اما اذا كان من السنه يقاطعون من اهل السنه فلا يغالب في هذه المساله في كتاب الفلاني في كتاب الفلاني اذا دعت هذا الولد. احسن الله اليكم. يقول: زملائي يصفونني باني اخواني أي مع جماعة الإخوان لأني مشترك في المركز الصيفي، فما توجيهكم لي ولهم؟ توجيه الجميع أن يتقوا الله وأن يعملوا بالشرع وأن لا يقلدوا فلان ولا فلان، فالانتساب إلى الإخوان أو إلى غيرهم إذا كان مع تقوى الله والقيام بالحق وتلمس الدليل ما يضر، أما التقليد والتعصب هو اللي يضر، فالواجب على الجميع سواء كان من الإخوان المسلمين أو من أي جماعة عليهم أن يتقوا الله ويلزموا الحق بالدليل وتعاونوا في ذلك ويصدقوا في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: لقد تهجم أحدهم يوم الجمعة الماضي على الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب، وقال بأنهم دعوا إلى أن يكون القرآن وحده مصدر التلقي وليس القرآن والسنة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا ألا يعد هذا قدسا لهم علما بأن الرجل يدرك تماما ما يقول؟ هذا محل عناية، محل مراجعة كتب الشيخين في القطب أحسن لنا، محل مراجعة عليهم بعض الملاحظات في كتبهم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، فلا بد من مراجعة الكتب حتى يحكم عليها على بصيرة ويحكم على قولهم على بصيرة من كتبهم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن كل مسلم. يقول: إنني أحترمك وأقدرك وأحبك في الله، ولكن لي عند سماحتكم عتاب، وهو أنني قرأت اليوم في مجلة المجلة حديثا مع فضيلتكم وكتب بها على لسانكم